بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر في الفقه للشيخ الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب العاقلة وما تحمله. ما ندري، تواصل يا حسام؟ الله الشيخ بعد كيف؟ باب العاقلة وما تحمله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق يعني أن عرضنا مواضيع في الديات، كتاب الديات، الشجاج وكسر العظام يعني، وقبلها ديات الأعضاء ومنافعها، وقبل ذلك أيضا ديات الأعضاء والمنافع، وكذلك مقادير ديات النفس. يعني بقي العاقلة يعني ذكور العصابات، عصابات الجاني. إذا كان الجاني جنى خطأ ولزمته الدية، فالعاقلة هي التي تتحمل. أي نعم، وهذا هو موضوع درس اليوم، تتم لما مضى، باب العاقلة وما تحمله. نعم. قال رحمه الله: باب العاقلة وما تحمله. قال الشارح حفظه الله: باب العاقلة وما تحمله، أي بيان العاقلة وبيان ما يجب عليها حمله من الديات، وبيان ما يوجب الكفارة من أنواع القتل. عاقلة الإنسان عصباته، أي ذكور عصباته، سموا بذلك لأنهم يعقلون عنه، أي يتحملون عنه العقل وهو الدية. وسميت الدية عقلا لأن الإبل تعقل بفناء أولياء المقتول. أي نعم، الدية من الإبل تعقل بفناء أولياء المقتول، يعني بالفناء بمحلهم، تعقل ليرضوا ويذهب ما في نفوسهم. نعم. وقيل لأنها تعقل ألسنة أولياء المقتول. أي نعم، إذا أخذوا الدية خلاص. أي نعم، فليس لهم كلام. نعم. عاقلة الإنسان عصباته، كلهم من النسب والولاء. نعم. كالمعتق وأبنائه، قريبهم وبعيدهم، لأنهم عصبة يرثون المال إذا لم يكن وارث أقرب منهم، فيدخلون في العقل كالقريب لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العصبة وإن لم يرثوا. قال: حاضرهم وغائبهم، استوائهم في التعصيب فيستوون في التحمل، حتى عمودي نسبه، وهم آباء الجاني وإن علوا، وأبناؤه وإن نزلوا. ودليل تحمل العاقلة للدية حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميت سقط ميتا بغرة سقط ميتا نعم بغرة عبد أو أمة نعم ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتها فدل الحديث على أن الدية على أن دية الخطأ على العاقلة وأجمع العلماء على ذلك نعم ولا عقل شرع في بيان من لا عقل عليهم من أقارب الجاني على رقيق لأنه لا يملك ولو ملك فملكه ضعيف نعم وغير مكلف كصغير ومجنون لأنهما ليسا من أهل النصرة والحمل وإنما هم للتناصر والحمل إنما هو للتناصر نعم والحمل إنما هو للتناصر يعني حمل الدية نعم ولا فقير وهو من لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه لأنه ليس من أهل المواساة ولا أنثى لأنها ليست من أهل النصرة ولا مخالف لدين الجاني فلا يعقل يهودي عن نصراني مثلا لفوات المعاضدة والمناصرة ولا تحمل هذا شروع في بيان ما لا تتحمله العاقلة من الديات نعم قال العاقلة عمدا محضا لا تحمل العاقلة عمدا محضا نعم عمدا يعني 100% أي لا تحمل دية جناية العمد لأن العامد غير معذور فلا يستحق المواساة نعم ولا عبدا أي قيمة عبد قتله الجاني أو قطع طرفه لأنه مال والعاقلة لا تحمل بدل الأموال المتلفة نعم ولا صلحا يعني لو قتل الجاني عبد نعم خطأ ما تحمل ديته العاقلة لأن هذا مال فأتلفه فيتحمل ما أتلفه نعم قال ولا صلحا وذلك بأن يدعى عليه ويصالح عن ذلك بمال لأنه ثبت عليه بفعله واختياره فلم تحمله العاقلة يعني لو مثلا تصالحوا على الدية تصير 20 مليون ما تحمله العاقلة تحمل الدية فقط الدية المقررة أي نعم في الشرع فقط أما ما تصالح عليه مما زاد أي نعم فلا تحمله قال ولا اعترافا لم تصدقه به العاقلة يعني نعم. اعترف بشيء اقر على نفسه بجناية وأنكرتها العاقلة نعم لأن يقر على نفسه لأنه لا يقبل إقراره على غيره ولأنه متهم يعني متهم بأنه اعترف علشان تشيل عنه العاقلة أي نعم علشان يعني تتحمل عنه العاقلة قال ولا ما دون ثلث الدية التامة وهي دية الذكر الحر المسلم نعم والدليل على عدم تحمل العاقلة في هذه المسائل ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا نعم وروي عنه ذلك موقوفا عليه ولقضاء عمر رضي الله تعالى عنهما أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة ولأن ما دون ثلث الدية حتى يبلغ عقل المأمومة وش معنى الحديث الدية إيه؟ تكون قيمتها قيمة المأمومة يعني الجرح إلا في ثلث الدية فصاعدة، والمأمومة يكون ديتها ثلث فما فوق. نعم. ولأن ما دون ثلث الدية التامة قليل يمكن الجاني تحمله. نعم. قال فائدة: الحكمة في وجوب تحمل العاقلة لدية الخطأ والله أعلم، لأن إيجاب الدية في مال المخطئ مع كثرة وقوع الخطأ فيه ضرر عظيم من غير ذنب تعمده، ولا بد من إيجاب بدل المقتول نظرا لاحترام النفس الذاهبة وعصمتها، فالشارع أوجب على من عليهم نصرة الجاني أن يعينوه على ذلك كإيجاب النفقات وفكاك الأسير، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية وكمالها. نعم، يعني المواساة والتعاون. نعم، هذه من صوره. قال فصل في بيان وجوب كفارة القتل: سميت بذلك من الكفر بفتح الكاف وهو الستر، وهو الستر لأنها تستر الذنب وتغطيه. نعم. قال: من قتل نفسا بأن استقل في قتلها أو شارك فيه محرمة يخرج بذلك النفس غير المحرم قتلها كالباغي والمقتول قصاصا أو حدا، أو قتله دفعا عن نفسه فلا كفارة. هذه الأشياء لا كفارة فيها، يعني النفس غير المحرم قتلها مثل المحارب العدو المحارب كالباغي مثل له كالباغي عليك والمقتول قصاصا أو حدا أو قتله دفعا عن نفسه فلا كفارة. أين؟ قال: خطأ أو شبه عمد يخرج بذلك القتل العمد. نعم. قال: مباشرة، أي سواء قتله منفردا مباشرة أو تسببا، أو شارك في قتله مباشرة أو تسببا، أو تسببا كأن يحفر بئرا لا يجوز له حفرها، أو يضع حجرا لا يجوز له وضعه، فيترتب على ذلك وفاة شخص. فعليه، أي على القاتل في تلك الأحوال المذكورة، الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وهذا بإجماع المسلمين إذا كان القتل خطأ. نعم. قال فائدة: الحكمة والله أعلم في وجوب الكفارة في قتل الخطأ، لأن النفس الذاهبة معصومة محرمة، لكون الجناية لا تخلو من تفريط من الجاني، فيكون إيجاب الكفارة لثلاثة أمور: أولا، نظرا لاحترام النفس الذاهبة وعصمتها، ثانيا، لكون القتل لا يخلو من تفريط من القاتل، ثالثا، ولئلا يخلو القاتل من تحمل شيء حيث لم يحمل الدية وإنما حملتها عنه العاقلة، والله أعلم. أي نعم، هنا يحمل بصيام شهرين، اعتاق رقبها وصيام شهرين. نعم. قال: باب القسامة. رقبة مؤمنة. نعم، القسامة، وهي لغة اسم مصدر من أقسم بمعنى حلف، وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، هذا تعريفها شرعا. وقوله معصوم يخرج به غير معصوم الدم كالمرتد، ودليلها ما روى مسلم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. ففي الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه، فأتى يهود فقال: أنتم قتلتموه؟ فقالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فدل ذلك على مشروعية القسامة وأنها أصل مستقل بنفسه وقاعدة من قواعد الأحكام تخصص بها الأدلة العامة، فتشرع إذا وجد قتيل ولم يعلم قاتله وادعي على شخص بينه وبينه عداوة أنه قتله. نعم. ولها شروط عشرة، وهي على سبيل الإجمال: أولا اللوث. اللوث. اللوث. نعم. ثانيا تكليف مدعى عليه. ثالثا إمكان القتل منه. رابعا وصف القتل في الدعوى. خامسا طلب جميع ورثة القتيل. سادسا اتفاقهم على الدعوى. سابعا اتفاقهم على القتل. ثامنا اتفاقهم على عين القاتل. تاسعا أن يكون فيهم ذكور مكلفين. عاشرا أن يدعوا على واحد معين. ومن شرطها اللوث من التلوث وهو التلطخ، والمراد به هنا ما بينه المصنف بأنه العداوة. في هذا اللوث يعني في عداوة. نعم. قال: وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، أي بالدماء والحروب، كما بين الأنصار وأهل خيبر وما بين أحياء العرب. وهذا هو الشرط الأول. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن اللوث ما يغلب على الظن صحة الدعوى من عداوة وغيرها من القرائن، فمن ادعى عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ، حيث لا بينة للمدعي. فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ، يعني واحد ادعي عليه القتل وهو ليس عدوا، يعني ليس معروف بالعداوة، حلف انه يعني وانكر القتل، اذا حلف يمينا واحدة برئ. نعم. حيث لا بينة للمدعي كسائر الدعاوى، فإن المدعى عليه يحلف ويبرأ، فكذا دعوى القتل من غير لوث لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أما إذا كان هناك عداوة، هناك لوث، اللوث العداوة، فتتجه الأيمان يعني على ورثة الدم، المطالب أولياء المقتول. نعم. ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم. نعم. أي يبدأ في القسامة بأيمان الرجال لا النساء ولا غير المكلفين من ورثة الدم دون غيرهم. نعم. فيحلفون خمسين يمينا. نعم، يحلفون خمسين يمينا. نعم. توزع بينهم بقدر إرثهم بالفرض أو التعصيب. أي نعم. فإن نكل الورثة أي امتنعوا من الحلف خمسين يمينا أو عن بعضها، أو كانوا نساء أي كان الورثة كلهم نساء، حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. أين حلف المدعى عليه وإن كان هو فيه لوث عدو يحلف 50 يمينا وبرئ إذا نكل أولياء الدم عن الحلف. نعم. قال إن رضي الورثة بأيمان مدعى عليه فإن لم يرضوا فدى الإمام القتيل من بيت المال. نعم. إن لم يرضوا قالوا ما نرضى أيمانهم فدى الإمام القتيل من بيت المال وجوبا. أحسن وجوبا يعني إيه ما يضيع هدر وبيت المال للمسلمين والإمام. نعم. إذا ما صار هناك جهة اتجهت عليها فبيت المال هو للمسلمين. نعم. الله المستعان. نعم. كتاب الحدود. كتاب الحدود. نعم. باب حد الزنا، باب حد القذف، باب حد المسكر، باب التعزير، باب القطع في السرقة، باب حد قطاع الطريق، باب قتال أهل البغي، باب حكم المرتد. هذه كلها حدود. نعم. قال كتاب الحدود. كتاب الحدود، الحدود جمع حد، وهو لغة المنع، وشرعا عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. أين؟ والحكمة في مشروعيتها أنها تزجر الناس عن فعل الجرائم وتطهرهم من المآثم، فهي من أعظم مصالح العباد عاجلا وآجلا. نعم. وموجبات الحد هي الزنا والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر والردة والقذف. نعم. قال لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل، لأن من ليس كذلك فهو غير مكلف بالعبادة، فالحد من باب أولى. ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. نعم. وذكر منهم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل. وذكر منهم الصغير والمجنون. نعم. وذكر منهم الصغير والمجنون. قال ملتزم، أي ملتزم لأحكام المسلمين، يخرج بذلك الكافر الحربي والمستأمن، لأنه غير ملتزم بأحكام الإسلام. نعم. عالم بالتحريم، فلا حد على من جهل التحريم لقول عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لا حد إلا على من علمه ولم يعلم لهم مخالف، فيقيمه الإمام أو نائبه. الحد يعني. نعم. أن يتولى إقامة الحد إمام المسلمين أو من ينيبه إمام المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود ثم خلفاؤه من بعده، وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا ينيب من يقيم الحد ولأجل أمن الحيف في استيفائه في غير مسجد، أي تقام الحدود في كل مكان سوى المساجد، فلا تجوز إقامة الحدود فيها، لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد في المسجد. قال ويضرب الرجل في الحد قائما، لأن ذلك وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب بصوت لا جديد ولا خلق، أي يضرب بصوت متوسط بين ذلك، لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه. نعم. ولا يمد ولا يمد ولا يربط ولا يجرد. يعني المجلود لا يمد يبطح يعني، ولا يربط ولا يجرد. نعم، أي لا يمد المحدود على الأرض ولا يربط في رجله أو غيرها ولا يجرد من ثيابه، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد. نعم، بل يكون عليه قميص أو قميصان صيانة له عن التجريد. نعم، ولأن ذلك لا يمنع ألم الضرب، قد يكون محتاجا إليهما لاتقاء البرد. نعم، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، لأن المقصود تأديبه، والمبالغة التي تجرحه قد تؤدي إلى إهلاكه. نعم، ويفرق الضرب على بدنه ليأخذ كل عضو حظه من الألم، ولأن توالي الضرب على محل واحد يخشى منه الضرر. نعم، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل لأن ضربه على شيء من هذه المواضع قد يؤدي إلى قتله أو ذهاب منفعته. والمرأة كالرجل فيه، أي فيما ذكر من اتقاء الرأس والوجه والفرج والبطن والمقاتل، وكونه بصوت متوسط وعدم المد والربط إلى آخره، إلا أنها تضرب جالسة، أي بخلاف الرجل فإنه يضرب قائما، كما سبق في قول علي رضي الله عنه: تضرب المرأة جالسة والرجل قائما، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف، لأن المرأة عورة وذلك أستر لها. وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير، لأن الله خص الزنا بمزيد تأكيد حيث يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ومن دونه أخف وما دونه أخف منه في العدد، فيكون أخف في الصفة. يعني مثلا جلد الزنا، البكر بالبكر جلد 100، تغريب عام، سجن، والقذف 80. أي نعم، والشرب يمكن يعني قد يصل إلى 40 أو إلى 80. ثم التعزير لا يبلغ به الحد، 20 جلدة، 30 جلدة. أي نعم، حسب ما يرى. اليوم قذفت الهيئة، رجال الهيئة وسجنوها كم ساعة. الحمد لله، ما شاء الله تتابع أنت. أي نعم، ومن مات في حد فالحق قتله. فالحق قتله، يعني لا دية فيه. أي نعم، ولا شيء على من أقام عليه الحد، لأنه أتى به على الوجه المشروع. نعم، ولا يحفر للمرجوم في الزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله للجهنية واليهوديين لما حدهم. قال: باب حد الزنا. خلوها حتى يرجى، إنسان هرب يترك. ما يحفر له، لعله يعني يراجع نفسه، لعله يعود. نعم. قال: باب حد الزنا. باب حد الزنا. الزنا فعل الفاحشة في قبول أو دبر، وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع، ومن أكبر الذنوب بعد الشرك والقتل، لما فيه من اختلاط الأنساب وهلاك الحرف والنسل، ولذلك كانت عقوبته شديدة في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا فيه الحد الصارم بالرجم أو الجلد والتغريب، وفي الآخرة فيه الوعيد الشديد. قال: إذا زنى المحصن رجم حتى الموت، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك وفعله، وذلك ثابت بالتواتر عنه صلى الله عليه وسلم ومجمع عليه بين علماء الأمة. والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. هذا تعريف المحصن، وهو يتضمن أمورا ثلاثة: الأول حصول الوطء منه في القبل، الثاني أن يكون الوطء في نكاح صحيح، الثالث الكمال في كل من الزوجين بأن يكون كل منهما بالغا عاقلا حرا. فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما، فلا يجب عليه حد المحصن وهو الرجم، وإنما يجب عليه الجلد. وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة، لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وغرب عاما، أي ويجب مع الجلد تغريبه عن البلد مدة عام، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر رضي الله عنه ضرب وغرب، وأن عمر رضي الله عنه ضرب وغرب. لكن الحين بدل التغريب السجن إذا لم يتيسر التغريب. نعم. قال: ولو امرأة، أي فتغرب مع محرم. نعم. والرقيق 50 جلدة، أي يجلد الرقيق إذا زنى 50 جلدة، لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والعذاب المذكور في القرآن 100 جلدة لا غير، فدل على أن الرقيق إذا زنى يجلد 50 جلدة. نعم. ولا يغرب، أي الرقيق، لأن التغريب إضرار بسيده. ها؟ كيف يكون محصنه رقيق؟ ها؟ يكون متزوج لكن ما هو حر، يعني من شروط الإحصان أن يكون حرا، أن يكون حرا، هذا ما هو حر فما هو محصن. نعم. قال: وحد لوطي كزان. اللوطي هو الذي يعمل عمل قوم لوط، وحده فاعلا أو مفعولا به كحد الزاني. إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عاما. وهذا رواية عن أحمد، والصحيح أن حده القتل محصنا أو غير محصن، الفاعل والمفعول به، وهذا الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفة قتله. نعم. قال: ولا يجب الحد، أي حد الزنا، رجما كان أو جلدا، إلا بثلاثة شروط: أحدها تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين، يخرج بذلك الحشفة الزائدة والقبل والدبر الزائدين، وتغييب بعض الحشفة الأصلية، ويخرج بذلك المباشرة دون الفرج. نعم. قال: حراما محضا، أي خاليا من الشبهة التي بينها في الشرط الثاني. الثاني انتفاء الشبهة، بقوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. فلا يحد بوطئ أمتهن بوطئ أمة له فيها شرك أو لولده. أما لولده، نعم، أو أما له فيها شرك، نعم، لا يحد. أو وطئ، أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته، نعم، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو في نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا لوجود الشبهة القوية في هذه الصور المذكورة. والنكاح الباطل هو المجمع على بطلانه كنكاح الخامسة. الثالث، أي من شروط وجوب حد الزنا، ثبوت الزنا، لأن مجرد التهمة لا يكفي، بل لا بد من تحقق وقوعه. ولا يثبت إلا بأحد أمرين: أحدهما أن يقر به، أي يقر بالزنا وهو مكلف، لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم. قال أربع مرات لحديث ماعز بن مالك رضي الله عنه، فإنه اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات: الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. فقيل له: إنك إن اعترفت عند الرابعة عنده إنك إن اعترفت عنده الرابعة رجمك. فاعترف فأمر برجمه. اللهم صل وسلم. نعم. قال: في مجلس أو مجالس، أي سواء كانت الأربع في مجلس واحد أو وقعت في عدة مجالس. ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، أي ويعتبر لصحة الإقرار بالزنا أربعة أمور: أولا كون المقر مكلفا، ثانيا أن يقر به أربع مرات، ثالثا أن يصرح بذكر حقيقة الوطء، رابعا أن لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا. الثاني يعني من الأمور التي تثبت الزنا. نعم. أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه، أي يعتبر لصحة الشهادة بالزنا سبعة أمور: أن يكونوا رجالا، أن يكونوا أربعة، الثالث أن يكونوا أحرارا، الرابع أن يكونوا عدولا، الخامس أن يصفوا الزنا، السادس مجيئهم في مجلس واحد سواء أتوا جميعا أو متفرقين، السابع ألا يكون فيهم من به مانع من عمل أو كونه زوجا للمشهود عليها، لقوله تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وقوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، بأن جاءوا واحدا بعد واحد، فهذا لا يمنع قبول شهادتهم إذا لم يقم الحاكم قبل تكاملهم. إذا لم يقم الحاكم قبل تكاملهم. قال: وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك، أي بمجرد الحمل من غير ثبوت الزنا عليها بإقرار أو شهود، لأن حملها يحتمل أن يكون من وطء إكراه أو شبهة. وعن الإمام أحمد أنها تحد إن لم تدع شبهة. واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بالأصول الشرعية ومذهب أهل المدينة، فإن الاحتمالات الباردة لا يلتفت إليها. نعم، وهذا من محاسن الإسلام، يعني صيانة العرض وعدم الأخذ بالظن، فيعني هذه المسألة أخذ فيها بالأحوط، وهذا من محاسن الإسلام ولله الحمد. ها؟ كيف؟ الفيديو يدبلج، الفيديو هيا فيديو والتصوير هذا كله يدبلج، يدبلج، عندهم قدرة على الدبلجة عجيبة جدا، تجعل واحد يفعل وهو ما فعل. لا، هذه ما يعمل بها، ولا حتى يعني ربما التسجيل أيضا يحصل فيه دبلجة ويحصل فيه تركيب، مثل ما تفعل إسرائيل واليهود، يعني يذيعون مسجلات لكن خبثاء في يعني ترتيب الأصوات بحيث أنه يقلبون الحقائق. نعم. ها؟ 4 مرات إلى قرب الزنا وأنكرت المرأة يقام عليه والمرأة لا يقام عليها. إذا أنكرت المرأة لا نعم، إلا أن يأتي شهود 4 ويشهدون أن الميل دخل المكحلة، الأمر صعب. نعم. باب حد القذف، انتهى حد الله. قال باب حد القذف، أن يطهر قلوبنا و أن يحصن فروجنا وأن يرزقنا التقوى في السر والعلن وأن يغفر لنا جميعا. اللهم، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للشاب الذي استأذنه في الزنا، فهم الصحابة أن يفتكوا به، قالوا ما، فقال دعوه، فاستدناه ثم حاور حوار عظيم، أتحبه لأمك، أتحبه لأختك، فكل ذلك يقول لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم بعد ذلك ضرب على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصر فرجه واغفر ذنبه. قال فما شيء أبغض إليه بعدها من الزنا، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ يثبت بالإقرار 4 مرات. لا، ما يشترط شهود. إذا أقر 4 مرات ولم ينزع، شوف يعني ما رجع حتى أقيم الحد، خلاص. لكن لو أثناء إقامة الحد هرب يترك. أي نعم، لعله يرجع. شلون مرت معنا شروط الزنا، نعيدها مرة أخرى. أي نعم، لابد، لأنه الحقيقة هذه الفاحشة مدنسة، لابد من إثبات ثبوت يقيني. أي نعم. ها؟ كيف؟ أنا ما أسمعك بالحيل. ها؟ المرأة ادعت انه زنا بها. اي، قصة يوسف، قصة يوسف وامرأة العزيز، يعني ينظر للبينة، كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبل فكذبت وهو من الصادقين. ده ما يعمل به، لا، ما يثبت شرعا، لا يثبت. اي نعم. على كل حال، عند هيئة التحقيق والادعاء العام ممكن اتخذوا وسيلة ضغط حتى يقر، لكن الأولى عدم الامتحان، نعم أمس أي الحاج أي هذا جاب تدمير أي حاسة الشم أي حاسة الشم صح لأن لو راحت حاسة الشم ديتين فقد منخل ومنخل والحاجز دية فقد حاسة الشم ثنتين ديتين أي لأنه أي ما فقد حاسة الشم لكن فقد ها أي إذا فقد حاسة الشم وحدها فدية دية إذا فقد المنخر والحاجز دية أخرى أنا قلت مر أنا ما أمس قلت ربما ياخذ 4 ديات 5 ديات وهو حي الله المستعان إيه نعم قال باب حد القذف باب حد القذف نعم قال القذف في اللغة معناه الرمي بقوة أي معناه القذف الرمي بقوة وفي الاصطلاح هو الرمي بزنا أو لواط وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات اي نعم اخرج البخاري ومسلم اجتنبوا 7 الموبقات نعم قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات نعم قال وعد منها القذف وأجمع المسلمون على تحريمه وعدوه من الكبائر إذا قذف المكلف وهو البالغ العاقل محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا نعم أي إن كان القاذف حرا لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة وإن كان عبدا 40 يعني مملوكا 40 نصف الحر نعم أي وإن كان القاذف عبدا معتقا بعضه جلد كما تقدم في الزنا أنه على النصف من الحر نعم والمعتق بعضه بحسابه أي وإن كان القاذف عبدا معتقا بعضه جلد بحساب ما عتق منه كالحر وما بقي كالعبد فمن نصفه حر يجلد 60 جلدة قال فائدة يشترط لوجوب الحد بالقذف 7 شروط الأول أن يكون القاذف مكلفا الثاني أن يكون مختارا يعني لو أن القاذف مجنون ولا صغير غير مكلف لا يقر عليه الحد نعم لكن يعذر الصغير خاصة يؤدب هنا الثاني أن يكون مختارا يعني القاذف نعم الثالث أن لا يكون والدا للمقذوف أن يكون نعم القاذف مختارا ما هو مكره وأن لا يكون والدا للمقذوف الرابع أن يكون المقذوف محصنا نعم الخامس أن يتصور منه وقوع الزنا السادس أن يطالب المقذوف بالحد أن يطالب المقذوف بالحد نعم. السابع أن يقذفه بالزنا الموجب للحد إيه بعض السفهاء يقذف نفسه أحيانا لما يقذف ولده ابن الكذا ابن نسأل الله العفو والعافية نعم وقذف غير المحصن من نحو مشرك المشرك غير محصن نعم من نحو مشرك وذمي وقن والمسلم غير العفيف أو من ليس ببالغ يوجب التعزير أي التأديب ردعا له عن تناول الأعراض. قذف غير المحصن من نحو مشرك وذمي وقن، أو مسلم غير عفيف معروف يعني، أو قذف من ليس ببالغ، هذا يوجب التعزير التأديب. ردعا له، بس ما يصل إلى حد القذف، ما يصل إلى الحد. نعم ردعا. نعم. قال وهو حق للمقذوف، أي حد القذف حق للمقذوف يسقط بعفوه، ولا يجب إلا بطلبه كالقوت. ما يجب إلا بطلبه كالقوت. نعم. قال والمحصن هنا أي والمراد بالمحصن في باب القذف بخلاف المحصن في باب الزنا. نعم. الحر المسلم العاقل العفيف. شو اختلف وصف المحصن؟ وصف المحصن في باب القذف غير وصف المحصن في باب الزنا. نعم. قال الحر في باب الزنا يشترط أن يكون يعني وطئ بنكاح صحيح. أي نعم، من غير شبهة. أي نعم، لكن في القذف حتى لو لم يتزوج. نعم. قال الحر المسلم العاقل العفيف. نعم، أي العفيف عن الزنا الملتزم الذي يجامع مثله. أي نعم. فتحصل أن المحصن في باب القذف من كان فيه خمسة شروط: الحرية والإسلام والعقل والعفاف، وأن يجامع مثله. وأما قوله الملتزم فغير وجيه، لأنه يكفي عنه قوله المسلم، وقوله الذي يجامع مثله بل هو وجيه. قد يكون مسلم لكنه غير عفيف، إنما المسلم الملتزم بالعفاف. هنا نعم. قال وقوله الذي يجامع مثله أي كابن عشر وبنت تسع، ولا يشترط بلوغه، هذا على رواية عن الإمام أحمد، فيكفي كونه يجامع مثله كابن عشر وبنت تسع، والرواية الثانية يشترط بلوغه. وصريح القذف، ألفاظ القذف قسمان: ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. فالصريح ما لا يحتمل غير الزنا، والكناية ما تحتمله وتحتمل غيره. صريح القذف نعم، يا زاني يا لوطي ونحوه. نعم، يا زاني يا لوطي ونحوه، لأن اللوطي في العرف من يأتي الذكور. وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة، فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا. نكست رأسه أي حياء من الناس، وجعلت له قرونا أي أولادا من غيره. ونحوه وإن فسره بغير القذف قبل. أو جعلت له قرونا يعني جعلته لا غيرة له، مثل الثور مثل الحيوان. أي نعم. أي نعم. ها؟ أو أولادا من غير كما فسر الشاعر. ها؟ وش أكثر من هذه يا ابن الحرام؟ بارد التأويل ده. نعم. على كل حال إذا قال يا ابن الحرام وش تحتمل؟ نعم. هي من الكناية ربما، يعني يعتبرها من الكنايات. إيه؟ قال ونحوه وإن فسره بغير القذف قبل، أي قبل تفسيره، يعني التفسير الكناية. نعم. لأن هذه الألفاظ تحتمل غير الزنا، لكن يعزر لارتكابه المعصية. نعم. قال وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر. أي أدد، ولا يحد، لأنه إذا كان لا يتصور وقوع الزنا من المقذوفين لكثرتهم واستحالة تواطؤهم عليه علم كذبه. أي نعم، فيعذر ما يقام عليه الحد. نعم. قال: ويسقط حد القذف بالعفو، أي عفو المقذوف عن القاذف. ها؟ ما هو كافي؟ في إشكال. في إشكال؟ إيش هو؟ إيه؟ ما يتصور منه. إيه؟ يعني قذف أهل البلد، قذف جماعة، يعني ما يتصور منهم أنهم يفعلون هذا. لا، لأنه يعني علم كذبه يقينا، فلا تلحقهم التهمة. اي نعم، علم كذبه يقينا فلا تلحقهم التهمة، ما يلحقهم عار، ما يلحقهم عار، فيعذر، يمنع، يعني يؤدب أدب يمنعه. لكن هؤلاء ما تلحقهم تهمة حتى يقام عليه الحد، يعني بأنه قذفهم وهم ليسوا، يعني واجد اللي يهجرون، الله يصلحهم، يصلح ألسنتهم. أو لكن هؤلاء ما يلحقهم كلامه، يعني ما يعيبهم كلامه، لأنهم يعني معروفين، فما يدنسهم كلامه، ما يضرهم. على كل حال، رأي الفقهاء والعلماء ها أحب إلينا من رأينا واجتهادنا. نعم، يعذر، يضرب 20 جلدة 30 جلدة، ينهر إذا كان يمتنع ويتعذر بالتوبيخ بالتهزئة، كفى بما يمنعه يعني من معاودة هذا. هنا قال: أن يؤدب ولا يحد، لأنه إذا كان لا يتصور وقوع الزنا من المقذوفين لكثرتهم واستحالة تواطؤهم، لا يتصور وقوع الزنا من المقذوفين لكثرتهم واستحالة وقوعه منه، فأصبح يعني ما يلحقهم العار، يعني يعذره. صحيح. قال: علم كذبه. علم كذبه. نعم. قال: ويسقط حد القذف بالعفو، أي عفو المقذوف عن القاذف. أي نعم. ولا يستوفى بدون الطلب. ما يستوفى الحد بدون الطلب. نعم. أي لا يستوفى حد القذف إلا بطلب المقذوف باستيفائه، لأنه حقه. لأنه حقه. جميل. نعم. باب حد المسكر. باب حد المسكر. ها؟ نعم. باقي دقيقة، إذن نقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ علينا وعليكم عقولا. اللهم طهر قلوبنا، وحصن فروجنا، واغفر ذنوبنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ، إيش تسأل سؤال؟ الدكتور ما يدري عن الغيب. فقد حاسة الشم، خلاص يؤخذ. هو يعني إذا تأكد أو صدق القاضي هذا والطبيب مسلم وثقة، يؤخذ بخبره. يعني لا مانع من أن القاضي يتأكد ويعرض على طبيب آخر. نعم. نعم يا شيخ، من الأخ اللي كان. نعم، مرحبا. إيه؟ وغيب حشفة أصلية في فرج الأصلي، بواقي ولا بغير واقي. على كل حال، أي على كل حال، يعد الله يسدد القضاة. نعم، حبك الله الذي حبك الله. أنا عندي طفل يتيم، ولد ولدي. نعم. نعم. وبه مبلغ له من فلوس من الشؤون. أيوة، وعشرتها مرة واحدة. أنا أجب أن كل سنة عشرها ولا؟ إيه، إذا بلغت النصاب نعم تخرج الزكاة منها، أنت وليه. نعم تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاب وحال عليها الحول. طلعت أنا الذكور حقتها مرة واحدة عن سنة واحدة. أيوة طلعتها أول مرة طلعتها. أي طلعها كل سنة. كل سنة طلعتها. أي نعم. يعني كل سنة طلع من هدية. أي طلع منها. يعني أيه. بس تنقص على شيء يعني. تنقص على كل حال اشتغل فيه بما يصلحه. طيب أنت إيه؟ الزكاة تزيد ما تنقص. نعم. الزكاة يعني فيها بركة. ايوه هي فيها بركة بس هذا نعم. انا مخليه عندي انا ولا اقدر اضرب منها شيء دال من حاجة عني ايه تلحقني فيها اسم ومخليها عندي وزكيتها ايه؟ اول ما وزكها اذا كل ما حال عليها الحول وبلغت النصاب فزكها ايه؟ اشتغل به يعني اشتغل بماله بما ينميه. أقول اشتغل بماله بما ينميه اجعله في يعني استثمره. إيه بس حاجة قليلة يعني ما تنمي شيء. إذا بلغت نصاب وحال عليها الحول كما أقول أي نعم فتزكيه. سنوي زكيها. نعم نعم. حياك الله. لو قدم رجل من استراليا إلى المدينة. نعم. وهو أتى للزيارة وينوي الحج. هل يحرم من وقت أهل المدينة؟ وسيذهب إلى المدينة قبل الحج. أتى للحج ولا أتى للزيارة؟ أتى للزيارة وينوي الحج. إيه. هو بحكم الفيزا التي أو بحكم التأشيرة التي أخذ للزيارة ولا للحج؟ خلاص للزيارة يأخذ عمره يعتمر ويرجع. ولو جاء للحج أصلا هو احتال حيلة. إيه نعم. حين جاي بلا ترخيص وقول له يحرم لا حج إلا بترخيص. هذا مزلق أنت ما أدري. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بترخيص للحج أي ما فيها مساومة. أيوه سينزل يحرم من أبي رعى من ميقات أهل المدينة. أي نعم بتصريح ساوم حال كل حال الله المثل للسفارة هناك. نعم هذه فيها حكومة فيها قضاء يعني هذا تمن وخان أمانته الذي يقيم عليه الدعوة يرفعها للقاضي. اي نعم وتطعن فيه فإذا ثبت أنه خان أمانته تنتقل على كل حال. الله المستعان. هذا إذا صار فيها دعوة فيها خصومة لا بد من القضاء. أنا ما يعني الفتوى دي ما إيه؟ ما يجوز لأنه يأخذها كشرفة. الأمين ما يفرط بأمانته لو ضاعت غريمها كلها. أي نعم نعم. لا من يوم يموت انتقل للورثة والمخطي من أجله من يوم ينفض روحه خلاص انتقل ماله للورثة. أي لا عبرة باجتماعه. فإن بلغ نصيب كل وارث يعني النصاب وحال عليها الحول بقدره يجب عليه. أي لا. لكن لو وزع وأصبح كل وارث ما يبلغ نصيب أي نعم نصيب الزكاة إذا جمع. إيه لكن مات أصبح ليس أصبح للورثة توزع حكما توزع بالقوة ولو لم يوزع يعني بالواقع حكما. إيه نعم ليس له المال إنما للورثة. إيه نعم يستغفر الله عز وجل يتوب إلى الله توبة صادقة نصوح يعني يندم على ما مضى يقلع عن الذنب ويندم على ما مضى ويعزم عزما قويا أن لا يعود. وإذا كان يتعلق بشخص حق شخص يستحله أو يعيده له. ايه المبلغ هذا يجمعه ويعطيه الورث يرجعها ويتوب الى الله عز وجل. اي نعم يرجعها لأصحابها ولو لم يعلموا. إيه نعم بطريق ما. إيه نعم على كل حال إن شاء الله يتوب، يتوب الله عليه. أقول يتوب، من تاب تاب الله عليه. قلت لك بشروط التوبة: يقلع عن المعصية ويندم على ما مضى ويعزم ألا يعود، وإذا كان حق لشخص يستحله أو يوصله حقه. نعم إيه؟ الله يجزاك خير الشيخ. ها الحين المال الزكوي، المال الزكوي ما هو؟ الذهب والفضة. هي نعم إيه نصاب الذهب كم؟ يعني 20 مثقالا. ها كم؟ أيه 84 جرام. أي نعم. والفضة لكن مقابلها بالأوراق النقدية، اذهب للصراف. على كل حال الوالدة متوفي عندي من 10 سنوات، وكل ما جاء رمضان سنويا كل ما جاء رمضان يسوي لها افطار صائم. ان شاء الله ان شاء الله تقدر افطار صائم ان شاء الله. ان شاء الله صدقه جاريه ان شاء الله. من 10 سنوات الله ربنا كل سنويا يسوي. اي جزاك الله خير. ماشي ما فيها صدقه جاريه او افطار على حسب ما يتيسر لك من وجوه الصدقه. افطار صائم، قضى دين مديون. اي نعم عنها ماشي ما فيها شيء. احنا من اهل الرياض بين زياره نعمل عمره كمان ان شاء الله. اي زوجتي حاضر. اي هل عليهم شيء؟ تبقون يعني مده الحيض كم؟ ممكن اسبوع. لكن تبقون اسبوع؟ اذا لا تحرم لان ان احرمت حبستكم. عائشة لما أصابها الحيض قال ارفضي عمرتك، بمعنى أنه لا يحل أن تطوف وهي حائض. وصفية لما سأل عنها قال أحابستنا هي لما أخبر بأنها حائض، يعني ما طاف الطواف الإفاضة، يعني أن الطواف لابد من طهارة. أحابستنا هي قالوا إنها قد أفاضت. قال تنفر إذا